أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خالد بن زيد أن أباه زيدا رضي الله عنه أخبره أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليه 12 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابه. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حرقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنهم إذا كتب. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة رضي الله عنهم. قال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله. فقال أسامة بن زيد: فداءوا يستأذنون. فقال: اخرج فانظر من هؤلاء. فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي؟ قال: أذن له. ودخلوا فقالوا: من أحب إليك؟ قال: فاطمة. قالوا: نسألك عن الرجال. قال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي. وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي، وأحب القوم إلي. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في مسند الإمام أحمد فيما جاء في فضائل ومناقب لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب المعجم كما ذكرنا قبل ذلك. منهم زيد، وصل حرف الزاي هنا، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وزيد كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا غلام من الأنصار، غلام من الخزرج، أو غلام من بني النجار، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعجب بي، أعجب بي. وفي إنسان بيبقى عليه ملامح الذكاء وملامح الفطنة، فهذا كان من هذا الخبير رضي الله عنه، فلذلك عجب النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه، حس أن هذا فطن وأنه كيس وأنه عاقل، وذلك جعلهم كتاب الوحي. وهم اللي جايبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكتب. وكانت الكتابة في العرب قليلة جدا، إن تعلم القراءة والكتابة كان قليل جدا، قلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون، منهم أبو بكر، منهم عمر، منهم عائشة رضي الله عنها، منهم عثمان، منهم زيد بن ثابت، لكن الأغلبية ما كانوا يكتبون. ولذلك في الحديث قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا هذه أمة أمية لا يكتب ولا نحسب. النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة له أن يكون أميا صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا الكتاب العظيم من عند رب العالمين. لو كان يقرأ ويكتب لقالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه قلد حد، أو أخذ من حد الكتاب بتاعه وكتبه، أو سافر لبلاد اليهود أو النصارى وكتب منهم ذلك. ولكن الله سبحانه جعل له المعجزة أنه لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. هنا جاء زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم إن زيد يتعلم له شيئا آخر. وكانت العرب مع قلة الكتابة كان عندهم ملكة الحفظ، الحفظ كان حفظهم عظيما جدا، ولذلك كانوا يستغنون بالحفظ عن الكتابة. أكتب ليه؟ أكتب ما أنا أحاول في دماغهم فيها كل حال، زي الإنسان اللي يكون ماهرا في البيع والشراء وكذا، مش محتاج أن أنا أكتب ولا أعمل في دماغي كل شيء. فالإنسان اللي بيحفظ أحيانا يعني يقول: أنا لا أحتاج أكتب أو أني أحسب. كان العرب من هذا القبيل، كان حفظهم قوي جدا، ولذلك كان الواحد منهم يسمع القصيدة مرة واحدة يعيد القصيدة كلها مرة ثانية، ويمكن من شدة الحفظ يقرأ القصيدة من أولها لآخرها ويعيدها من آخرها لأولها، من ملكة الحفظ اللي كانت عند هؤلاء. وهنا أتعجب لما ترى زيدا هذا رضي الله تبارك وتعالى عن رجل عظيم ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ووجده النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، يعني دايما الصغار أسرع في التعلم من الكبار، صبي صغير ما كانش صبي كان شاب رضي الله تبارك وتعالى، ولكن دايما الصغير أسرع في التعلم الشيء من الكبير. تلاقي لما تحبه أنت سنك كبير تتعلم كمبيوتر مثلا في عصرنا هذا تلاقي صعب، يجي عيل صغير يتعلم يبقى زي العفريت فيه يعرف اللي انت ما تعرفوش فيه. هذا الشيء هو الصغير دايما عنده ملكة الحفظ وفاضي عنده فراغ. هنا زيد كان صغيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه سمع زيد وأعجبه حفظ زيد، قالوا له حافظ بضع عشرة سورة، هو ما عادش معك لسه جيلك هو وقبل ما يجيلك حافظ كذا سورة بضع عشرة سورة رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود لما رأى أن الصحابة اجتمعوا على أن زيدا هو الذي يكتب القرآن ومنعوا ابن مسعود أن يكتب القرآن، مع أن ابن مسعود زعلته دي وقال للصحابة أو قال لمن بعدهم إني يعني أنا كنت أحفظ 70 سورة وهذا له ذؤابتان، كان عامل له ضفيرتين يعني كان عيل صغير وأنا حافظ إزاي هو اللي يكتب وأنا ما أكتبش. والصحابة أحسنوا في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ابن مسعود رضي الله عنه كان حفظه قديما ونسخ منه أشياء لكنه ما عرفهاش أنها نسخت، فكان مصرا عليه على هذه الأشياء، يقوم يقول له هذه نسخت يقول لا أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفض أن يرجع عن هذه الأشياء. فلذلك قالوا أن القرآن مش محل أنه الخلاف، القرآن محل اتفاق، فين العبد الأخير اللي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حفظه هو اللي حنأخذ منه هذا الشيء هو الذي يكتب. رفض ابن مسعود مع علمه وجلالته وإمامته وفقهه وحفظه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مهما كان أنه أنت عندك أشياء قديمة نسخت أنت مش عايز تقر بهذا الشيء يبقى مش أنت اللي تكتب لنا القرآن، الذي يكتب لنا ما اتفقوا عليه، إن هذه آخر عرضة نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومش مرة واحدة مرتين في آخر رمضان شهده النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ معه جبريل القرآن مرة ودرس معه مرة ثانية، على هذه العرضة كتب لنا المصحف الذي بين أيدينا. فإذا من سمع أشياء ماضية سمع أشياء ونسخ منه أشياء، نسخ تلاوة ونسخ كلمات أو شيء، إذا كان يقرأ في القراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كانت قراءة، لكن القراءة استقرت في النهاية وما خلق الذكر والأنثى. يبقى هنا جاء هذه القراءة اللي جاء قرأها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر قراءة وعليها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض إنه زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لي لغة اليهود، روح تعلمني لغة السريانية لغة اليهود اللي هي بها كتابهم الأصلي اللي كتير منهم ما يعرفوش هذه اللغة. وده السر في ان الكبار يحرفوا التوراة الصغار يأمنوا وراهم انه ما يعرفوش لغة التوراة اللي جاءت بها التوراة لغة موسى عليه الصلاة والسلام اللغة السريانية، ولكن هم ترجموا لشيء وبعدين اخترعوا شيء واللغة العبرية اللي يتكلم بها عوامهم. أما التوراة مش العبرية، اللغة السريانية هذه محدثة العبرية بعدها لكن بلغتها، فكان كتابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم هذه يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن باقي اليهود ما اطلعوش على هذا ما يعرفوش بيكتبوا إيه. ولذلك كان الكبار من اليهود لما يقرأوا التوراة يجيبها وقدام جميع من حولهم يقرؤونها، حتى اللي معهم اللي بيقرأوا ما يقرأش بهذه اللغة ما يقرأهاش، ولذلك الكاهن بتاعهم يقرأ ويحط إيده على الحاجة ويقول إن ما فيش الآية اللي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو وضع يده عليه. طب إلا حواليه مش شايفين، حتى لو شافوا ما يعرفوش، حتى لو شافوا زي ما تجيب لي إنسان أجنبي إنجليزي ما يعرفش عربي تجيب له كتاب باللغة العربية وأنت بتقرأ هي قدامك قدام هو شايفه، حتى لو شاف ما يفهمش هذا الموضوع. فكان اليهود هذا دأبهم مع علمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد تعلم لي هذه اللغة، تعلم لي هذه اللغة، بحيث أنه أي كتاب يكتبوه لي أرد عليهم بلغتهم هذه، أنت تقرأ وتكتب لهم الذي أريده. فإني لا آمن يهود على كتابي ما هو قدامه حل من اثنين، يا اما يجيب مترجم والمترجم ده هيبقى يهودي من هؤلاء اليهود، العرب ما يعرفوش اليهودي ما يعرفوش اللغه بتاعه اليهود، فيبقى ما قدموش الا يجيب واحد يهودي. لا مش عايز هذا الشيء. فقال لزيد تعلم لي، تعلم اتعلم السودانيه. تخيل نفسك كده ما تحب تتعلم انجليزي في زماننا اللي انت فيه، عايز لك كم كورس انجليزي تاخده، سنه واثنين وثلاثه واربعه، وتروح عاشر هؤلاء عشان تعرف تتكلم. ده تعلم اللغه السودانيه في اسبوعين اقصى ما في 17 يوم. 17 يوم اتقن هذه اللغه الصعبه، يتقنها تحدثا بها وكتابه لها. يبعث اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يقرا، يبقى له حق ان يخلوه هو كاتب القران بعد النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هذا الذي يكتب القران لقوه حفظه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نتعلم لغه اليهود في اسبوعين اثنين فقط، حفظ هذه اللغه، وكان يكتب لهم وياخذ منهم الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت اقرا له كتبهم اذا كتبوا الي واجيب عنه اذا كتب. يبقى هنا قوه حفظه هذا شيء، وبركه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي امره بذلك، فلا بد ان يكون فيه اعانه من الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا زيد ابن ثابت الانصاري النجاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. تغيير زيد ابن حارسة، زيد ابن حارسة اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد ابن حارسة هذا كان عربيا وخطف من أهله وبيع عبدا، واشترى حكيم ابن حزام وأهداه لخالته السيدة خديدة بنت خويلد، والسيدة خديدة أدته للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا زيد ابن حارثة والد أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. زيد ابن حارثة اجتمع، يعني هذا الحديث اللي جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال اجتمع جعفر وعلي وزيد ابن حارثة رضي الله عنهم، فقال جعفر أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منهم بيستشعر، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبني أكثر منكم، ليه هيقول هذا الشيء؟ ما بيألفش، ما بيكذبش مثلا، بيجد معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له معاملة خاصة، فيقوم يقول لي أنا أحب واحد إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا جعل في قلبه الحنان والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة والحنان منه لكل إنسان، لدرجة أن كل إنسان يظن أنه هو بس المقصود بهذا الشيء، هو الواحد. فلذلك هم الثلاثة اختلفوا، كل واحد يقول أنا أحب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال طيب نروح نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان قاعد للنبي صلى الله عليه وسلم بوابا أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قاعد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم زيد وابنه أسامة. زيد كان عظيم البياض رضي الله عنه، أسامة كان أسود، أسود لون الحبشة، لأن أمه كانت حبشية، أم أيمن كانت حبشية هي أم أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسامة جالس وجاء هؤلاء يستأذنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج انظر من يستأذن، اخرج انظر من يستأذن. خرج ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي، لا أنا شغال الآن للنبي صلى الله عليه وسلم أبوي عشان أقدم أبوي على غيره، لا زي ما قلت جعفر باسمه أو علي باسمه أبوي برضو باسمه. فقال هذا جعفر وعلي وزيد وزيد، فهنا هذا جائز أن يقول ذلك، وإلا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لهم ودخلوا، فسألوا قالوا من أحب إليك، من أحب إليك؟ قال فاطمة أحب. هنا يمكن ذكرنا قبل ذلك من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فاطمة ولا غيرها، لا والله هنا هذا الحديث ذكر فيه أن أحب الناس إليه فاطمة صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد ذلك هم قالوا لا احنا جينس عن نفسنا، احنا المجموعة دول، مين أحب إليك من هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالجواب الحكيم الجميل العظيم اللي فرح الجميع، اللي فرح الجميع. فقال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وخلقي خلقك. هنا أشبه يعني أنت في خلقك هيئتك كهيئتي، خلقي أنا صار لك من خلقي، فأشبه خلقك خلقي. يبقى هنا الخلق والخلق. الخلق الأخلاق الكريمة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جعفر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الكرم العظيم وفي طيبة القلب وفي الفطنة والنباهة واللين. وذكرنا أن جعفر كان أبو المساكين والغلابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهرعون إليه وهو بس بالنظرة بس يعرف مين محتاج، يوم ياخذوا هلم تعالى تعالى ألحق الحقني أنا رايح البيت جاي، يكون هو سوق لهم جاب حاجات وحطه في البيت ويجي الفقراء يأكلون عندهم. لما قتل شهيدا رضي الله عنه، بيوت كثيرة من بيوت المدينة استشعروا الحرمان كان الرجل ده يعطف عليهم ويعطيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. استشعر وكذلك ابنه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، 100 بيت من بيوت المدينة لما توفي ابنه عبد الله بن جعفر استشعروا الفقر. طب وهم اشمعنا لما مات؟ في حياته كان ينفق عليهم في السر، السر ما كانوش يعرفوا، فبالليل يذهب متخفي يحط قدام بيوت الناس الطعام، ومصباح يلاقي الطعام عندهم ياكلوا. مين اللي جاب ما عرفوش، مين اللي عايزين يعرفوا مين ما عرفوش، لغايه ما توفي رضي الله عنه عرفوا بعد ذلك ان لما انقطع الطعام عنهم الذي كان ياتيهم رضي الله عن الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: اشبه خلقك خلقي وخلقي خلقك. يبقى الخلق والخلق، الخلق الخلقة الهيئة، يبقى هو كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جعفر كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. قال: وأنت مني وشجرتي، أنت مني شجرة من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة العيلة. أما أنت يا علي، جعفر بن أبي طالب أخو علي أخوهم الثالث عقيل ابن أبي طالب، والرابع طالب، لكن هذا علي رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ختني، ختني يعني زوج بنتي، يبقى لك منزلة عندي، أنت زوج بنتي، وأبو ولدي أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، ريحانك النبي صلى الله عليه وسلم، يشم الريحان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيقول: أنت أبو لول، يعني إذا ما حبيتش لكش الحاجة أحبك أنك أبو لول، كيف وأنت علي لأنا مربيك، وكيف وأنت زوج ابنتي فاطمة أحب الناس إلي. هنا أعطاه منزلة كبيرة، هتلاقي كل واحد كأنه خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسفرح الثلاثة. قال: وأنا منك وأنت مني، علي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا منك وأنت مني، يعني أنا مربيك وأنت مني، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النسب أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه مربي النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه صلوات الله وسلامه. قال: وأما أنت يا زيد فمولاي، مولاي يعني أنا لا لي عليك الولاية. هنا المولى يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل، مولى من أعلى السيد، مولى من أسفل العبد الذي أعتق. فهنا يقول: أنت مولاي، مولاي يعني اللي كنت عندي وأعتقتك. ولكن الآن هو صلى الله عليه وسلم حين يذكر ذلك يعني أنت حليفي، أنت المناصر لي، أنت اللي معاي. زي الإنسان يقول: فلان هذا مولانا، فلان ده صاحبنا، فلان ده صديقنا، فلان ده نصيرنا، فلان مؤيدنا من الأحلاف بتاعتنا. فكأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبه بهذا، مش المن عليه بأنه كان عبدا فأعتقه صلى الله عليه وسلم. قال: وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي، ومني وإليه. فانظر لجمال كلامه صلى الله عليه وسلم: أنت مني يعني تشبهني، هيشبه إيه؟ مش في الشكل، ما كان شكله لا، ولكن أنت مني يعني على ما أنا عليه من خلق حسن ومن دين عظيم، فأنت على ذلك أيضا، وأنت أحب القوم إلي أنت. فكل واحد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على منزلته، ولكن في النهاية برضو ذكر أن زيد أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه فاطمة، أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيد وابنه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وابنته من النساء. أيضا من الأحاديث تقول عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليه، ولو بقي بعده استخلفه. هذا ظن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول: لو عاش مستحيل إن ربنا مقدر يموت. فلذلك مسألة ما لهاش إن احنا نتكلم فيها، نقول هل فعلا لو عاش كان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: قدر الله عز وجل، إن الذي يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ولا يغير قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى لو قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو ولكن لن يكون هذا، لأن قضاء الله أن يقتل زيد شهيدا رضي الله عنه، وتلاقي الثلاثة اللي تكلموا هنا الثلاثة شهداء. فما كان حب النبي صلى الله عليه وسلم إنسان أعظم من حب الإنسان يكون شهيدا، يحب فلانا ويحب فلان فيكون هذا شهيدا وهذا شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فهذا زيد بن حارثة، ونفرق بينه وبين زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان غلاما وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. زيد بن حارثة كان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لحقش يعيش كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 8 في سرية الأمراء توفي فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قدمنا قبل ذلك. زيد بن ثابت عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي سنة 45. زيد بن ثابت وحصل بقى علوم عظيمة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرادكم زيد، أعلم واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم المواريث زيد، العلم الفرائض المواريث يسمى علم الفرائض، فيقول أفرادكم زيد، وعرف له الصحابة علمه. ولذلك كانت الفتوى بتلف حوالين الصحابة وترجع لستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأبي وأبو موسى وزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان واحد من الستة اللي تدور الفتوى في أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الستة. أيضا من فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول الشعبي، ذهب زيد بن ثابت ليركب، زيد بن ثابت راح يركب البغلة بتاعته ولا الناقة بتاعته، مين يمسك له الرجل بتاعها لحط رجله فيها؟ الركاب الحديدة اللي بيركب الفرس بحط رجله فيها عشان يطلع الفرس، مين يمسكها له؟ تخيل، عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن، يمسك الركاب اللي هيحط في رجله سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فزيد يقول له تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل ما تحرجنيش معاه، تنحى انت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش على هذا الشيء. يقول له تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ما تنحاش، هكذا نفعل بالعلماء، هكذا. ابن عباس يقول لزيد انت من العلماء، يبقى منزلته عظيمه جدا. يقول هكذا نفعل بالعلماء والكبراء رضي الله تبارك وتعالى. ما كان من زيد الا ان سلم عليه وقبل يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وهكذا نفعل بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فضل زيد ابن ثابت يعني يكفي انه هو اللي كتب القرآن، انه عمر بن الخطاب اشار على ابي بكر الصديق بزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان كلامهم الجميل له يقولوا له ايه؟ قالوا انك شاب عاقل لا نتهمك، يكفيه تزكية ما ذكره الله في كتابه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقون والمفلحون، وكذلك أن يقول له عمر ويقول له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، يكفيه شرفا لذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.